حضرنا عم الشيخ خير، كنا بنتكلم على اللي بيحج مرة واحدة بس، ونيجي نقول له مثلا حج كمان مرة يقول لك لا أنا سقطت عني وخلاص. ووجهة نظره في الموضوع دوت إن هو الحج لمن استطاع إليه سبيلا مرة واحدة وسقطت عنه الفريضة، وبيعتبر إن هو حج كل سنة ده يعني مصاريف مش مفروضة عليه. الحقيقة إن هو محروم. حجة واحدة لا تكفي، اللهم لا تحرم من الكعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أديموا الحج والعمرة. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أدمن الاختلاف إلى هذا البيت. الكعبة دي إدمان وليها أهلها، بالنسبة لهم إدمان. اللهم ارزقنا الكعبة يا رب، اللهم لا تحرمنا من الكعبة. وقضية إن الإنسان يحط عن نفسه الفرض ويتعامل مع الكعبة بهذا الجفاء هو اللي حرم نفسه. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي إن عبدا وسعت عليه في المعيشة وصححت له جسمه تمر عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. مش بقول لحضرتك محروم، وما ربنا اداله فلوس ليه؟ وما ربنا اداله صحه ليه؟ عشان كده الرسول قال حجوا قبل ان لا تحجوا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فالقضيه قضيه ان الانسان ما يبخلش عن نفسه. قال الله عز وجل ها انتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. انت محتاج تحج تاني، انت محتاج تحج تاني. الحجه اللي حجتها دي كان فيها حاجات كتير انت ما تعرفهاش، سنن كتير وفضائل كتير ما عرفتهاش. حجه الاسلام دي جت على غفله وجت في وقت انت ما كنتش عارف الاحكام كويس، فانت محتاج تحج تاني. انت محتاج تكرر الحج عشان ده بيجبر ده وده بيغفر لك ربنا سبحانه وتعالى بيه ده. طيب عدى الوقت وخرج الحجاج واحنا ما حجناش، نعمل ايه؟ اللهم ارزقنا الحج يا رب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. يبقى نعمل دي ما نسيبهاش بقى، ولا هنبخل بدي كمان؟ من هنا ورايح نظل في المسجد كل يوم من الفجر للشروق ونصلي الركعتين ونحتسبها عند الله حجة وعمرة، ونرجو من الله انه يكتب لنا الحجه والعمره دي تامه تامه تامه. كتير من الناس يقول لك هي مش حجه بالظبط، يعني هي كانها زي الحج. عايز ايه اكتر من ان الرسول يقول تامه تامه تامه؟ بس ابن عثيمين عليه رحمه الله بيقول ايه؟ المساواه في الجزاء وليست في الاجزاء. يبقى نقعد من الفجر للشروق ونقول يا رب اكتب لنا الجزاء المساوي للحج، ويا رب نحج. اللهم امين يا رب.